السؤال الثاني الله يحييك يا شيخ. نعم. ليا فلوس عند ناس. اي. صار لها سنة وأكثر من سنة. البعض منها تنازلت عنها لأنهم مش هيقدروا يسددوها. والبعض الآخر إن شاء الله هيسددها. هل الفلوس دي عليها زكاة؟ أين؟ اللي أنا تنازلت عنها واللي ليا الثانية اللي هترد. إن تنازلت عنها قبل وجوب زكاتها فلا شيء فيها. نعم. وإن تنازلت عنها بعد وجوب الزكاة فعليك زكاتها. والفلوس اللي ليا عند الناس وإن شاء الله هيردوها أطلع عليها برضو زكاة؟ نعم طلع عليها زكاة. الله يجزاك خير يا شيخ. أطلع الله في عمرك على طاعته. آمين. آمين. مع السلامة.